صلى وسلم على نبيه وفيه من خلقه وآله من بعده. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على الأعمال الصالحة والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على الهدى ويقيمنا عليه، وأن يزيدنا منه وأن يزيدنا به، إن ربنا جواد كريم. كما نسأله أن يحفظ الإسلام والمسلمين والعباد والبلاد، وأن يكفينا شر تقلبات الأمور وتحولات الأمور، وأن يدفع كيد الكائدين وتربص الأعداء، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة، نحمد الله إليكم على ما من به علينا من النعمة والسعة في الحال، وأن نسأ لنا في الآجال وكمل لنا الصحة وبلغنا الخير. عسى الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته. ولم يزل هذا أو هذه المجالس عامرة بكم وحرصكم على العلم وإقبالكم عليه وحثكم لنا على المواصلة في هذا. نسأل الله أن لا يفت في العضد، وأن لا يذهب الجهد، وأن لا يحصل لنا الخذلان، وأن يتم علينا النعمة والرحمة، إن ربنا جواد كريم. كنا في ما قبل هذه الإجازة الطويلة انتهينا من بعض الفصول التي عقدها المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة، وأظن أننا انتهينا من الفصل المتعلق بالأحق بالإمامة وما يترتب على ذلك من مسائل وما فيه من تفاصيل، فننتقل إلى الذي بعد، وهو موقف المأموم من الإمام أو المأمومين من الإمام. بس ما أدري، تخلف الإخوة لعدم وصول الخبر إليهم أو لعدم تحرك الهمة بعد؟ ها؟ عدم وصول الخبر إليهم؟ معظمهم؟ هذه مشكلة إذا كان معظمهم. متى ينتهون الفترة المسائية؟ ها؟ تاسعة؟ كثير هم؟ لأن احنا في الأصل على الناس نبدأ يوم الأحد، وأنا قلت العمر، ما أدري هل العمر ما بلغكم؟ هذا مشكلة. هذا مشكلة. كيف رأيكم في هذا الأمر؟ يعني إذا كان الإخوة كثر الذين يعني يرغبون، وحيل بينهم وبين ذلك بما لا حول لهم ولا قوة، فهل يمكن مثل ما يقول عمر التحريك والتقديم والتأخير أو لا؟ ننظر في الأسبوع القادم. طيب، وهو كذلك، نسأل الله الإعانة. طيب، هذه السرعة أو هذا البطء؟ إذا كانت هذه السرعة فهذا حسن، هذا البطء. والله إن شاء الله نرجو أن الله ييسر، لكن على كل حال يعني إن شاء الله نرجو أن الله يعين، ولو احتمل الموضوع أن نزيد وقت أو وقتين كل ما رأينا أنفسنا تأخرنا لا بأس بذلك. المشكلة غير الدائم، حاولنا كم مرة أن نقيمه فأشوف يعني في التفاوت في الرغبة في ذلك، فنحن لا نريد الحقيقة عن يعني ما دام أن الإخوة اجتمعوا على هذا الدرس في أوقات محددة فلا يمكن أن نخذلهم في وقت لا يستطيعون الحضور فيه، لكن نحاول قدر الاستطاعة، فإذا ما رأينا أن الأمر بد من الاستعجال أو زيادة وقت ثالث فأنا ما عندي مانع إذا كنتم أنتم تقدرون على ذلك، يعني إذا كان مثلا تحبون يوم السبت زيادة أو يمكن يوم الاثنين، أنا ما عندي مانع يكون الأحد والاثنين والثلاثاء الذي تحبون، أو السبت إذا كان الثلاثاء يصعب على الإخوة نشوف، على كل حال لعل الله أن ييسر في الأمر أو يكتب فيه خير. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: فصل في موطن الإمام والمأمومين. يقف المأمومون خلف الإمام ويصعد معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط. نعم. إذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يقف المأمومون، وأما الزيادة التي قرأتها فصل في، فما بعد في أظنها من الزيادات التي يعني ربما اجتهد فيها بعض من نشر الكتاب وأخرجه، وإن كان هذا صحيح فإن المقصود وما عقد له هذا الباب هو في موقف المأمومين مع الإمام، إذا صلوا جماعة فأين يقف الإمام فأين يقف المأموم؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقف المأمومون خلف الإمام. وهنا قال المؤلف: يقف المأمومون. فإذن محل الكلام إذا كانوا أكثر من واحد، لأنه أشار بلفظ الجماعة، فدل على أن المأمومين إذا كانوا أكثر من واحد فإنهم يكونون خلف الإمام، وهذا مما جاءت به السنة الصحيحة وتواترت به الأدلة أو استقر عليه العمل، فجاء ذلك في حديث جابر وجبار لما غدهما النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، واستقر على ذلك صلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، حيث كانوا يصلون خلفه وهو أمامهم إماما لهم، فيقف المأمومون خلف الإمام، وهذا هو الأصل في صلاة الجماعة إذا كانوا أكثر من واحد. قال: ويصح معه عن يمينه. هذا أيضا الكلام فيما إذا كانوا أكثر من واحد، فإنهم لو وقفوا عن يمينه بأن يكونوا اثنين أو ثلاثة أو أربعة فإنه من المواقف الصحيحة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس فجعله عن يمينه، فإذا كان موقفا لواحد فإنه كذلك يكون موقفا لأكثر منه، فما دام أنه يصح موقف الواحد فيصح موقف الجماعة في ذلك الموقف، أليس كذلك؟ فإذا لما صحت صلاة الواحد عن يمين الإمام فإنهم لو وقف أكثر من واحد اثنان أو ثلاثة أو أربعة فإن الموقف صحيح باعتبار ما جاء في هذا الحديث، وأيضا في حديث جابر وجبار فإن أحدهما وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لو وقفوا عن يمينه فإن ذلك صحيح، وإن كان الأولى أن يكونوا خلفه والدليل على ذلك أنه لما جاء جبار مع جابر، جابر النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فجاء جابر وصلى عن يمين، ثم جاء جبار ووقف عن يساره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وردهما خلفه، فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأفضل والأتم والأكمل إذا كانوا أكثر من واحد أن يكونوا خلف الإمام، ومثل ذلك صلاة أنس واليتيم، فإنهما صليا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا هذه المسألة وهي قوله ويصح معه عن يمينه فيه إشارة إلى الصحة والإجزاء، وفيه إشارة أيضا إلى أو هي متضمنة إلى أنه لما قال ويصح يعني اقتصر على ذلك ولم يقل ويستحب أو الأفضل أو نحو ذلك، للإشارة إلى أن الأفضل أن يكون خلفه كما في المسألة التي قبلها. واضح؟ ثم قال أو عن جانبيه، إذا صلى أكثر من واحد أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أو يساره فإن ذلك صحيح. وأصل ذلك ما جاء في أثر ابن مسعود أنه صلى علقمة والأسود أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في رفعه يعني كلام فلا صح أنه موقوف وليس بمرفوع، لكن وقوف الجماعة عن جهتي الإمام أو عن يمينه وشماله قد جاءت في أثر ابن مسعود هذا، وجاء أيضا فيما جاء عن الصحابة في إمامة النساء وفي إمامة العراة، فدل على أن ذلك يكون موقفا صحيحا إذا وقفوا عن جانبيه، ولأن أيضا جبار وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فردهما خلفه إلى الأكمل لا لعدم صحة ذلك أو إجزائه. نعم. قال لا قدامه، أما إذا كانوا قدام الإمام فإن ذلك لا يكون موقفا. لماذا؟ لأن أصل قيام المأموم إنما هو للاقتداء بإمامه واتباعه في صلاته، فإذا كان قدامه فإن ذلك لا يتأتى معه الاقتداء، لا يتأتى معه الاقتداء، هذا من جهة التعليل. ومن جهة النقل فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأحد قدامه أو أمامه أو أمامه، فإذن الأصل أن هذه عبادة، والعبادة موقوفة على النقل لا على القياس، فلم يكن ذلك موقفا من جهة ما جاءت به الأدلة، ولم يأتي ذلك لا في قليل ولا في كثير، لا في حديث ولا في سواه. نعم. طبعا استثنى من ذلك أهل العلم في حالة الخوف إذا أمكن الاقتداء في تلك الحال، واستثنى بعضهم أيضا إذا كان داخل الكعبة، فإنهما إذا صليا متقابلين أمكن الاقتداء، يعني وجه كل واحد منهما إلى صاحبه، الإمام هنا والمأموم هنا، لأن كل واحد منهما مستقبل القبلة ويمكن معه الاقتداء. ويقولون لكن لا يصح أن يكون المأموم قدام الإمام وظهره إلى جهة الإمام، لأن في هذه الحالة لا يتأتى معه الاقتداء. واستثنوا من ذلك مسألة، وهو إذا كان أيضا عند الكعبة في الجهة الأخرى قدام الإمام، يعني لو افترضنا أن الصفوف مثلا صلى الإمام خلف مقام إبراهيم، نعم، وفي الجهة الثانية صلوا تحت الكعبة، ففي التصور أن الذين صلوا في تلك الجهة قدام الإمام، لكنه في هذه الحالة لا يعتبر أن ذلك ليس بصحيح، لأنه مما استقر عليه العمل وحكم به أهل العلم وتتابعوا على صحة ذلك، وتلك صورة خاصة استثناها العلماء من هذا، وهذا هو مذهب الحنابلة، يعني في أنه لا تصح الصلاة قدام الإمام، وقول جماهير أهل العلم ولو مع ضرورة، وإن كان لابن تيمية رحمه الله تعالى قولا من أنه عند الحاجة أو الاضطرار فإنه يصح ذلك، ونحى منح المالكية الذين يجيزونه أو يوسعون فيه على الإطلاق، لكنه هو قال به مقيدا، وتلك حالة يمكن يعني أن ينظر فيها، لكن من جهة الأصل فعدم صحة الصلاة في تلك الحال. ولكن المشكلة أن في الحرم على وجه الخصوص تتأتى تلك المسألة في بعض الأحوال، خاصة في صلاة الجنازة الآن، فإن الجنائز تصف في آخر المسجد، فيخرج الإمام بعد أن يصلي بالناس الفريضة ويصلي بهم في آخر المسجد والناس أمامه كثير، فلعلهم أنهم يعني سلكوا ذلك المسلك، وإنما قلنا هذا لكثير أو لمسيس الحاجة إلى ذلك وكثرة حصوله ووقوعنا فيه. نعم يا سلام. لا يقال المستثنى، لأنه لو صلى قدام الإمام في جهته لم يصح ذلك عند يعني الجماهير وعند الحنابلة فيما قرروا، لكنهم صححوا ذلك في صورة ثانية، لأنها لا تعتبر وإن كان في صورتها قدام الإمام لكنه في الحقيقة ليس كذلك، لأنه في جهة أخرى والقدام والتأخر ونحوها نسبية، فهي بالنسبة إلى الإمام في ذلك الموطن، لكن لما كانت صورتها أنه كالذي قدام الإمام أرادوا أن يبينوا ذلك ويظهروا أنه ليس بداخل فيه. واضح؟ نعم. قال ولا عن يساره فقط، لو صلى عن يساره فإن ذلك ليس بصحيح، والحنابلة في ذا أو ليس بموقف للإمام للمأموم، ويستدلون في هذا بماذا؟ لكن قبل أن نقول عن يساره، كيف يتأتى أو كيف نحكم بأنه قدام الإمام؟ يحكم الفقهاء في ذلك بماذا؟ بالتقدم بالعقد، فإذا كان عقبه متقدما على الإمام فيكون حصل التقدم، وكلما كان أكثر تقدما تأكد حصول ذلك، لكن لو كان عقبه موازي لعقب الإمام لكن رجله طويلة فلا يعتبر ذلك، أو لو كان مثلا يصلي قاعدا وركبتاه متقدمة على الإمام فلا يعتبر أن هذا متقدم على الإمام. فإذا مناط القول بالتقدم هو أن تكون عقب المأموم متقدمة على عقب الإمام. واضح؟ نعم. قال لا عن يسار كما قلنا، أما عن يسار فليس بموقف، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في الليل في بيت ميمونة وكان ابن عباس قد نام عنده فقام ليصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عن يساره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمين. قال أهل العلم أو قال الحنابلة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرك في الصلاة هذه الحركة وأداره لم يكن ذلك ليكون إلا لأنه ليس بموقف في الصلاة، وبناء على ذلك فعند الحنابلة أنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فإن ذلك يفضي إلى بطلان الصلاة، إلى بطلان الصلاة، ولكن يشكل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس إيش؟ أن صلاته صحيحة ولم يأمره باستئنافها وابتدائها، لكن الحنابلة يقولون أن هذا مثل صلاة الفذ، إذا تقدم وصلى إلى الصف ونحوه فتصح، ولكن الجمهور أهل العلم يقولون أنه وإن كان ليس بموقف وهو خلاف الأولى لكن لا يمنع صحة الصلاة، واختارها بعض محقق الحنابلة كالموفق بن قدامة وغيره، يعني في أن الصلاة تصح مع في تلك الحال. قال ولا لا تصح صلاة المأموم في تلك الحال، لا تصح صلاة المأموم في تلك الحال. طبعا سيأتي ما يشابه حالي في ما بعد ذلك. ها أنتم تقولون نستعجل وأنتم تكثرون الأسئلة، أجل أرضوا على ما جاء. طيب نحن لا نقول بقول لا ابن تيمية ولا المالكية، لكن هو قول الحنابلة أن الصلاة قدام الإمام ليست بصحيحة مطلقا، لكن في حال الاضطرار يمكن التصحيح في ذلك، وهذا إلى أهل الفتية يقدره بقدره. الحقيقة من جهة الأصل ينبغي أن لا يتوسع في ذلك، لأنها صفة لم تأتي في الأدلة، ولم يأتي أن أحدا صلى قدام الإمام. لكن إيش إذا احتيج إلى ذلك حاجة ماسة أو حال اضطرار، فيعني من يصححها في حال الاضطرار يقول أن الاقتداء ممكن، والمقصود من الإمامة والائتمام أن يمكن الاقتداء فذلك حاصل، فنخفف فيها لأجل الاضطرار إلى ذلك. لكن إطلاق القول من أن يصح عند الحاجة يصح عند الحاجة هذا ليس بجيد، فيحمل على التسهيل في أي مسألة. ذلك مثلا لما بدأ الناس مثلا في مسألة طواف الحائط، قالوا لا إذا نقول به عند الضرورة، نقول به عند الحاجة، صار أي واحد يقول عن تحقيق تلك الضرورة ونحوها ليس بظاهر أو تحتاج فيها شيء من التحرير والتمحيص وتحقيق المناط في ذلك، فلا ينبغي أن يستعجل إليه. لكننا في مثل هذا لما كان موجودا كان قد يحصل كثيرا احتاج إلى التنبيه عليه، حتى إذا وصل الإنسان إلى درجة الإفتاء وابتلي بشيء من ذلك فإنه له أن ينظر، وأن يكون نظره فيه شيء من التأمل وعدم الاستعجال ومراعاة ما يحصل به تحقيق القول المعتبر عند الفقهاء والتوسعة على الناس بما يكون فيه إمكان ذلك من جهة النظر والاستدلال. نعم. قال ولم يكن خلفا أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة وإمامة نعم. تكون بصفهم. نعم. هنا في قدام الإمام مدام منكم وقفتم عنده تأتي مسألة، وهي مسألة من يصلي جالسا، من يصلي جالسا، وهذه يكثر فيها اللغط والخلط وربما الخطأ. من يصلي جالسا فلا بد أن تعرفوا مسألة هذه تأملوها، وهي أن كلام الفقهاء على صلاة الجالس تختلف عن الصورة الحاضرة أو الصورة المعاصرة. صلاة جالسا يعني أن يبتدئ الإنسان الصلاة جالسا، فيكون تعلق الأحكام به من ابتداء الصلاة وهو جالس، واضح؟ فهذه عند أهل العلم أن الاعتبار بالألية بأعلى فخذ، فبه تعتبر المصافة. فإذا كان مثلا أليته مصافة للإمام أو للمأمومين فنقول بالنسبة للإمام أنه لم يتقدم عليه، وبالنسبة للمأمومين حصل بذلك المصافة، واضح؟ وأما إذا كان يصلي على الكرسي، بمعنى أن يكون استعماله للكرسي في حال الركوع والجلوس، فلا يمكن القول من أن اعتبار المحاذاة بحال الجلوس، وهذا يعني ضرب لأقوال أهل العلم جميعا. فما دام أنه يقف في حال الوقوف وإنما يسجد ويركع جالسا على الكرسي أو مومئا، فإن الاعتبار بحال وقوفه، فإن الاعتبار بحال وقوفه، لأنه يقف، والاعتبار بالمصافة إنما هي في حال القيام، هذا عند أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصفهم في حال القيام، ما عرف أنه جاء في الأدلة أن أحدهم لا يكون أطول من الآخر في السجود أو أدنى منه، أو أنهما يتصافان في حال الجلوس في الركب ونحو ذلك، واضح؟ واضح. فإذا لا بد أن يكون معه. طيب بعضهم يقول، ولذلك الآن بعض من يخطئ في هذا فيعتبر المصطفى بحال جلوسه على الكرسي فإنه يقف وحده متقدما عنهم نحو ذراع، أليس كذلك؟ لو افترضنا أن هذا الجالس على الكرسي يصلي مع الإمام منفردا واحدا يعني عن يمينه فإنه سيصلي أمامه، فإذا لن تصح صلاته لو كان كذلك، لن تصح صلاته حال في تلك الحال. أكثر ما يشكل على الناس أنه لو جلس على الكرسي وأخر الكرسي بحيث يكون مصافا للناس في حال القيام أنه يؤذي من خلفه، وهذا لا اعتبار به البتة. لماذا؟ إيش؟ لا، ليس أن يجر الكرسي ولا غيره، إن استطاع أن يجر أو كان في موطن مهيأ بحيث أن يكون الصف بعيدا عن الصف الذي فهذا أمر فيه، لكن لو افترضنا أن إيش الصفوف متلاصفة، نعم، فيعتبر هذا الكرسي بالنسبة لهذا المصلي في الخلف كالسارية، فإذا لم يمكن أن يصلي في هذا الموطن فينصرف الناس عنها يمينا ويسارا، وإذا أمكن لكون الكرسي لا يأخذ حيزا كبيرا فالحمد لله. واضح؟ واضح يا أخوان ولا مباضح؟ نحتاج لها المسألة ولا ما نحتاج إليها؟ لا تقولون أجل لا لا لا ما الإبطاء، يعني نحن نحاول قدر الاستطاعة ما دام أن دراسة الطلاب لهذا لم تتكرر، فنأتي على المسائل التي ذكرها المؤلف وما يحتاج إليها وفيها شيء من التوضيح، خاصة ما كان في شيء من الاختيار. طبعا هذه المسألة التي ذكرناها نقل عن بعضهم عن الشيخ بن عثيمين القول من أن لا يكون متقدم ونحوه، فالذين نقلوا إما أن الشيخ لم يقصد الذي يصلي واقفا من ابتداء فيكون هذا القول متسقا، وإن قصد ذلك فلا يكون هذا القول صحيحا أبدا، فلا يكون هذا القول صحيحا أبدا. نعم. قال ولا نعم قال ولا الفذ خلفه، خلفه يعني خلف الإمام، قوله ولا الفذ يعني راجعة إلى إيش الاستثناء من صحة الصلاة عن يمينه وعن جانبيه، فلما قال يصح عن يمينه وعن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره ولا الفذ، فهذه مستثناة من الصحة، فتكون صلاة الفذ خلف الإمام منفردا، الفذ الذي هو الواحد، الفذ هو الواحد، فإذا كان فذا يعني منفردا صلى خلف الإمام منفردا فإن صلاته لا تكون صحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. فبناء على ذلك نقول إذن لو صلى شخص خلف الصف منفردا فإن صلاته ليست بصحيحة، ومثل ذلك يعني إذا صلى هو منفردا خلف الإمام فهو خلف الإمام، نعم، أو كان هو منفردا وحده بعد الصفوف يعني صف أو صفين أو ثلاثة ثم صلى هو بعدها منفردا فإن هذا يصدق عليه أنه فذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف، فبناء على ذلك لا تصح صلاته. وهذا طبعا لا يختلف الحكم فيه لو كان عالما أو جاهلا، لأن ذلك الرجل الذي صلى خلف الصف كان جاهلا ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر بإعادة الصلاة، لكن الفرق بين العالم والجاهل في تلك الحال مع أمرهما بالإعادة أن الجاهل لا يكون آثما وأما العالم فيكون آثما، وكذلك أن الجاهل لو استمر على جهله مع كونه معذورا بجهله فإنه لا يحاسب على ذلك بخلاف العالم فيها، بخلاف العالم فيها. وهذا بالنسبة لصلاة الفذ خلف الصف، ظاهر كلام الحنابلة الإطلاق، يعني سواء كان مع إمكان إيش مع إمكان دخول الصف أو عدمه، أما مع كون الصف ممكنا فهذا ظاهر، فهذا ظاهر، يعني إذا كان قد صلى منفردا مع أن الصف فيه فرجة ولم يدخلها فهذا ظاهر في عدم صحة صلاته، وإن كان أيضا هذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور، الجمهور يصححون الصلاة لحديث وابصة لما صلى ركع دون الصف ودخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن العود ولم يأمره بإعادة الصلاة فدل على صحة الصلاة، لكن الحنابلة يقولون هذا قاطع في صلاة لا صلاة لفذ خلف الصف، ويعني هناك قد نهى فدل على عذره في تلك الحال، لكن الأصل عدم العذر. واضح؟ أما إذا كان الصلاة قد الصف قد امتلأ فظاهر كلام الحنابلة أيضا أن الحكم لا يختلف في ذلك، لكن ظاهر كلام الحنابلة كما هو معتمد المذهب وإطلاق المؤلف هنا أن الصلاة لا تصح له، لا تصح له في تلك الحال، وهذا لإطلاق لا صلاة لفذ خلف الصف. لكن إذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة الفذ في مسائل، فيمكن أن يقال بالتصحيح في تلك الحال، يمكن أن يقال بالتصحيح في تلك الحال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة المرأة كما سيأتي وحدها. واضح؟ صحح صلاة المرأة وحدها. وأيضا إيش؟ أن حديث وابصة يدل على أنه يستثنى في بعض تلك الأحوال، فإذا جاء الاستثناء في مسألة فإنه يدل على إيش؟ على إمكان التقييد في المطلق منها. نعم. ولأجل ذلك يمكن القول من أنه إذا لم يجد مكانا فتصح الصلاة في تلك الحال. وأما الذي يظهر في ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يصلي فدا خلف الصف قال لا صلاة لفد خلف الصف، يظهر أو لا يبعد أن يكون أنه صلى فدا مع إمكان دخوله في الصف ولم يدخل، ويكون هذا أجمع أو توفيقا بين الأدلة كلها، يكون ذلك توفيقا بين الأدلة كلها. واضح يا أخوان؟ وقال إلا أن تكون امرأة، فالمرأة تصح، وهذا مما يزيد في المعنى الذي قلناه، لأنه لا فرق بين الرجل والمرأة إذا احتاج إلى أن يكون منفردا، فإن المرأة صلت منفردة خلف الصف لأنها لا يمكن أن لا تصف الرجال فصحت صلاتها. فنقول كذلك الذي لم يجد مكانا القول بصحة صلاته ظاهرة، خاصة وأنه جاء من حديث وابصة وما يدل على ذلك أو يزيد من قوة هذا المعنى، وأن الحديث الذي جاء فيه لا صلاة لفرد خلف الصف كانت لصورة واقعة، الصورة الواقعة يمكن أن تحمل على واحدة من الأحوال دون سائرها. نعم. حديث وابصة له لا صلاة لفرد خلف الصف، وحديث أبي بكر هو الذي صلى دون الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد نهاه عن العود وصحح صلاته. أحسنت. أنا سهو سبحان الله، أنا كنت أقول حديث وابصة وما الحديث الثاني لأنهما حديثان، فكنت أكرر حديث وابصة في هذا وفي هذا، وهو حديث وابصة وحديث أبي بكر. أحسنت. إلا أن تكون امرأة. نعم، سيأتي هذا. نعم. تقف الإمامة النساء في صفهن، يعني وسطهن، وسطهن. هذا جاء عن عائشة وجاء عن أم سلمة، فقالوا أيضا ولأن المرأة لا يحسن فيها أن تبرز، وتقدم المرأة بروز لها، فذكروا ذلك على سبيل يعني الاستحباب، وإلا فلو تقدمت فإن ذلك يكون موقفا صحيحا وتصح معه الصلاة ولا إشكال، لكن هذا على سبيل التفضيل والسنية لمجيء ذلك أو للنقل في ذلك عن عائشة وأم سلمة. وتقف النساء في صفهن أو وسطهن، يقال وسط بإسكان السين كما قلنا إذا كان الشيء بين اثنين منفردين، يعني وقف الرجل وسط القوم، فالقوم مثل زيد وعمر من هنا وهنا ليسوا منه، وقف زيد وسط عمر وزيد أو ومحمد مثلا. واضح؟ وأما إذا كان بالتحريك فإذا كان طرف الشيء منه تقول أكلت من وسط الصحفة، لأن الصحفة شيء واحد، طرفها ووسطها والطرف الثاني شيء واحد، واضح؟ وسط النهار، لأن النهار أوله وآخره ووسطه شيء واحد، واضح؟ لكن إذا قلنا الكتاب وسط هذه المياه، هل الكتاب من الماء؟ فنقول وسط هاتين القارورتين. نعم، واضح يا أخوان؟ فإذا هذا إيش؟ وسطها، لأن طرفها وطرفها منها، واضح؟ وأما إيش؟ هذا القلم وسط هذين، وسط هذين يعني القارورتين أو كذا. نعم، قال وتقف النساء في وسطهن، وكذلك إمام العراة فإنه يقف وسطهم لما جاء في أثر ابن عمر، أصل ما جاء عن الصحابة هو أثر ابن عمر. قال ويليه الرجال، ويليه الضمير راجع إلى الإمام، يعني ويلي الإمام في الوقوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء كالجنائز، يعني كما لو اجتمعت جنائز وموتى فيهم رجال وفيهم صبيان وفيهم نساء، فإنه يقدم إلى جهة الإمام ويدنى الرجال ثم الصبيان ثم النساء. وهذا التقدم ظاهره إيش؟ أنه لو وقف الصغير والصبي يؤخر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يليني منكم أولو الأحلام والنهى، واضح؟ فبناء على ذلك إذا وقف الصبي ممكن أن يقال له ارجع، هل يصلح هذا؟ نعم يصلح، وما يمنع، كما أنه لو جاءت امرأة قلنا لها ارجعي فكذلك الصبي. ولذلك قول ابن رجب، قول جماعة من أهل العلم، أن هذا هو موطن صلاتهم فيؤخرون من حيث جاء بذلك النص، وإن كان الذي عليه العمل هو قول لبعض الحنابلة وقول بعض أهل العلم أن المقصود بذلك تقدم أهل الفضل، وأنه إذا سبق إلى ذلك المكان فلا يمنع منه، يعني المفضول دون الفاضل، لكن الذي يظهر الأول وليس في هذا إشكال، كما أن النساء يؤخرن فكذلك الصبيان. لكن ما الفرق بين هذا وذاك؟ أن مصافة الصبي صحيحة وما جاءت بها النقول، لأن صلى أنس واليتيم، نعم، لكن مصافة النساء ليست لم يأتي بها النص، وجاء أنها تصف خلف الرجال، فلأجل ذلك حصل عند بعض أهل العلم الكلام في هل يؤخر الصبيان أو لا. وظاهر كلام الحنابلة أنهم يؤخرون، وهذا أيضا كما قلنا من أنه نقله كثير من محققي الحنابلة. نعم، كيف؟ هم الأصل أنه ما دام الصبيان في جاءوا وفيه من يسبقهم من الرجال فيؤخر، وأبي بن كعب جاء ووجد صبيا وأخر، هذا أيضا دال على أن المقصود هو تأخيرهم، فيمكن أن يكونوا صفا مؤخرا، لكنهم لو صفوا بإزائهم فلا، إذا ابتدأت الصلاة فلا يؤخر، لأنه يعني تعلق به المتابعة وعدم زيادة الحرج. لا، هو كسر القلب لأنهم لم يعودوا، لكن لو كانوا من حيث الأصل يعودون قال هذا مكانك لم يكن فيها كسر للقلب، لكن الناس يعني ألفوا هذا. على كل حال أنا أعرف أنها الآن يتعسر مثل هذا، لكن أن تعرف أصل هذه المسألة وما ذكر الفقهاء بخلاف عمل الناس اليوم، الناس يعملون على ما نقل عن بعض الحنابلة وهو قول الشافعي، لكن كسر القلب ما أكثر ما نراعي كسر قلوبهم فيما لا ينبغي أن يراعى. يعلم أن هذا موقفه يعلم، وإلا في إذا لم يعهد الناس ذلك وأرجع صبي فقد يكون هذا علما، لكن إذا ألفه الناس وقال له أبوه قبل ما يدخل المسجد ترى هذا الموقف ما يذا وقيل له وعلم الصبيان فإنهم يعلفون ذلك. نعم. الآن في مجالسهم الناس وفي مجالس ونحوهم يؤخر الصبي من من من من رأس المجلس ومن المكان علية القوم ونحو ذلك، ولا يجد الصبيان في ذلك حرجا، فما باله لا يكسر أو تكسر قلوبهم هناك إن صح العبارة ولا تكسر. نعم، على كل حال الأمر فيه كما قلنا. نعم شوي خلونا نمشي الحين، هاكنا بنخلص الفصل الذي بعده. نعم. من لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فبذل. نعم، قال ومن لم يقف معه، هذا بيان بعض مسائل الفذ، وهو أنه يعني لا يكون فذا في الظاهر وإن كان في الحقيقة فذا، وذلك بأن يصاف من ليس من أهل المصافة، فإذا صاف كافرا فالكافر لا تصح صلاته، فوجوده كعدمه، فبناء على ذلك وإن وجد في الصف اثنان إلا أنه يعتبر كالفذ فيأخذ أحكام الفذ الذي تقدم ذكرها. والفقهاء هنا تعرضوا لهذه المسألة بغض النظر عن الكافر هل يكون مسلما بالصلاة أو لا يكون، هذه مسألة تقدم الكلام عليها، لكن الكلام هنا أن الكافر لا تعتبر مصافته، فلو صلى معك جاء ليتعلم جاء لينظر جاء كذا فلا تعتبر مصافته مصافة صحيحة، ولا يحكم بين أنهما يصليان خلف الإمام. أو امرأة كذلك، فإن المرأة لا تصاف الرجل وإنما تصف منفردة كما في حديث أنس وغيره، وصلاتهن كثيرا كما جاءت بذلك السنن خلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن المرأة لو صفت بإزاء الرجال لا يمنع صحة صلاة الرجال ولا تمنع صحة صلاتها، لكنها هذا ليس بموقف من مواقفها، وإذا تعمدت ذلك وتقصدته فربما كانت آثمة، لكن لو مثلا كانوا في ظلمة ليل ووقفت وظنت ذلك أنه موقف نساء وصلوا ثم تبين أن هذه المرأة كانت واقفة بجانب الرجال فنقول صلاتها صحيحة وصلاتهم صحيحة، لكن ليس هذا من جهة الأصل بموقف لها، فإذا رآها الإمام في ابتداء الصلاة حملها على أن تكون في خلفهم ولا تكون معهم. نعم. ويحصل ذلك كثيرا في مثل الحرم خاصة في أيام الزحام في الحج ونحوه، بحيث أن الناس لا يستطيعون أن يتأخروا نحو ذلك. نعم. قال أو من علم حدثه أحدهما، علم حدثه أحدهما، يعني لو أنك صففت في الصلاة وبإزائك شخص وتعلم أنه محدث فإنه لا تصح مصافته، فبناء على ذلك تكون كالفذ وصلاة الفذ ليست بصحيحة. من علم هو حدث نفسه أو علم المصاف حدثه، يعني المصاف علم إذا صلى ظنا طهارة نفسه ولم يكن متطهرا فلا إشكال، لكن لو أن هذا المصاف الذي صافك في الصف لما دخل الصلاة علم أنه ليس أنه محدث فيقول من أن صلاتك ليست بصحيحة، أن صلاتك ليست بصحيحة، واضح؟ وهذا إذا طبعا علمت ذلك بأن أخبرك أو قال لك فنحوه، أما إذا لم يخبر ولم يدري فبناء على ذلك لا إشكال. لكن أيضا مقتضى ما ذكر هو أنه لو لم تدري إلا بعد الصلاة، نعم، فإن يعني ما قال لما انتهى من الصلاة قال والله أنا كنت محدث لكني استحييت وأنا أنصرف، فنقول فإن صلاتك تعتبر صلاة فذ فتعيدها، بخلاف ما لو لم يعلم حدثه إلا بعد الصلاة، يعني هو صلى معك مصافا لك فلما انتهيتما من الصلاة قال وأنا كنت أحدثت ولم أعلم إلا الآن فلا نأمرك بإعادة الصلاة، واضح؟ واضح يا أخوان؟ فكما أنه لو صلى شخص مع إمام ثم تبين بعد الصلاة أنه تذكر أنه لم يكن على طهارة، لم يعد الإمام صلاته لأنه كان يصلي إماما وهو منفرد، واضح؟ فلا يعيد الصلاة، فكذلك هنا. لكن لو كان قد علم أنه محدث من أول فأنت ظننت أنك لست في فذ وحقيقتك أنك في فذ، فيجب عليك إعادة الصلاة. نعم. أو صبي في فرد ففذ. الصبي هل تكون مصافته مصافة صحيحة أو ليست بصحيحة، أو صحيحة في النفل دون الفرد؟ فعند الحنابلة أن مصافة الصبي إنما هي في حال في النفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت تلك المرأة صلى وأنس واليتيم خلفه، اليتيم كان صغير أليس كذلك، والمرأة من خلفهما، وكانت في صلاة ركعتين نفل، واضح؟ فجاز المصافة هنا. فيقولون نحن أجزناها في الأصل عدم الصحة، الأصل عدم مصافة الصغير، فقالوا من أنها جاء الحديث بالصحة في النفل فاقتصرنا عليه، لكن الفرد لم يأتي فيه فيبقى على الأصل، يبقى على الأصل وهو أنه فذ. لكن يعني بعضهم يقول أن لما صحت مصافة الصبي في النفل صحت بالفرد، وهذا هو الذي عليه الفتياء، فبناء على ذلك يكون لا يكون فذا ولا يحكم فيه بها في مثل هذه المسألة بأنه فذ يجب عليه إعادة الصلاة. نعم. ومن وجد ضرة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فيصلى فذا الركعة لم تصح، ويركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحة. نعم. إذن هذه المسائل التي ذكرها المؤلف فيما يلزم الفذ فعله، فيما يلزم الفذ فعله. فيقول من وجد فرجة، يعني كأنه يقول إذا جئت ولم كنت وحدك في خلف الصف فإنك تحرى فرجة، فانظر إلى فرجة، كان ترى يعني فراغات بين الناس فتبعد هذا وتبعد هذا حتى تكون لك فرجة فتدخلها، واضح؟ وإلا عن يمين الإمام وأمكنه ذلك، كما إذا كانوا مثلا في مكان يمكنه أن يعبر إلى يمين الإمام، أو كان صفا واحدا وأمكنه أن يتجاوزه. أما إذا كان في صفوف كثيرة فالغالب أنه لا يمكن. فإذا يقول فإذا أمكن أن يكون عن يمين الإمام لأن هذا هو موقف الواحد، لأن هذا هو موقف الواحد، فبناء على ذلك يكون عن يمين الإمام. فإن لم يمكنه كما قلنا لو كان المسجد ممتلئا ولم يجد طريقا إلى الوصول إلى الإمام أو سوى ذلك، ففي هذه الحال يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله أن ينبه من يقوم معه، أن ينبه بإشارة بنحو ذلك. هل له أن يجذبه؟ هل له أن يجذبه؟ بعض الفقهاء يقول له أن يجذبه، له أن يجذبه في ذلك. نعم. وعلّلوا هذا لأن فيها مصلحة، والحركة لمصلحة الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يراعي في ذلك ألا يكون فيه إشغال للمأموم، فلو ظن أن هذا المأموم لا يعلم مثل هذا الحكم أو يفضي إلى أن يفسد عليه صلاته كأن يخاف ونحو ذلك فيتقي ذلك. لكن إذا كان يعلم أنه يعرف هذا أو لظنه أنه من أهل العلم فلا يمتنع، فلا مانع من جد. وجاء في حديث أبي داود لينوا في أيدي إخوانكم، فيدخل فيه هذا. ولأنه وإن قال بعضهم إن هذا تأخير له عن صف مقدم وعن أفضلية متحققة أو مستحقة له، لكن ذلك لمصلحة أكبر وهو أن يصحح صلاة شخص ما في الجماعة، فيحصل له الأجران. فالجذب إذن لا يمنع منه في الجملة، لكن يتقى أن يكون على ذلك على حال أن يكون على حال يكون بها إشغال أو أذية. وألا يصار إليه إلا عند تعذر غيره. وهذا الحقيقة إنما يمكن أن يقال به على قول الحنابلة أنه إذا أنها لا تصح صلاة الفذ مطلقا. أما إذا قلنا أنه إذا لم يمكنه أن يجد مكانا فإنه في تلك الحالة تصح صلاته، فلا يحتاج إلى الجذب في مثل تلك الحالة. واضح؟ فلا يحتاج إلى الجذب في مثل تلك الحال. قال: فإن صلى فدا ركعة لم تصح، لأنه صدق عليه أنه صلى فدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لفد خلف الصف. فلماذا قيد الفقهاء ذلك بالركعة؟ لما جاء بعده في قوله: فإن ركع فدا ثم دخل في الصف أو وقع معه آخر قبل سجود الإمام صحت صلاته. إن كان حين، طبعا من المعلوم أن الناس لا يأتون جميعا، فلو صلى واحد كبر واحد وكبر واحد بعده بقليل ونحوه فصلاتهما صحيحة. وكذلك لو كبر وبقي وحده ثم لما ركع جاء واحد وركع معه فصلاته صحيحة، لأنه لم يكن فدا في ركعة. نعم، لكن كيف قالوا حتى ولو قبل سجود الإمام، مع أن الركعة قد فاتت؟ استدلالا بحديث أبي بكرة، بحديث أبي بكرة لا وابصة، بحديث أبي بكرة: فإن أبا بكرة ركع قبل الصف أليس كذلك؟ ثم رفع ودخل إلى الصف، فلما صحت صلاته وكان فذا لأنه أدرك الصف ما عند السجود أليس كذلك، فقالوا كذلك الفذ، أي إذا أدرك معه أحد قبل السجود الصلاة فدخل معه فتصح صلاتهم. والحال هذه واضح يا أخوان؟ نعم. نعم، إذن هذا وش معنى في أحكام الاقتداء؟ يعني متى يجوز للمأموم أن يصلي مع الإمام، أن يصلي مع الإمام؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: يصح أو مفصلا لأحكام الاقتداء من أن ذلك لا يخلو، إما أن يكون داخل المسجد أو يكون خارجه، أن يكون المأموم خارجه. فبدأ بما إذا كان المأموم داخل المسجد، فيقول: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ماذا؟ إيش؟ أن المسجد مكان واحد للجماعة. واضح؟ أن المسجد مكان واحد للجماعة، فهذا مثابة المكان الواحد. واضح؟ فلو أنه صلى الإمام هنا ومعه اثنان، وصلى اثنان عند باب المسجد، عند دخل وصلي هناك، نقول صلاتهما صحيحة، وإن كان فيه فرق وبعد. واضح؟ إلا أنهما في مكان الجماعة التي أعدت لها الجماعة الواحدة وهي المسجد. واضح؟ بل لو كان في العلو الذي لا يريان الإمام فيه فصليا، ما الذي حملهم على ذلك؟ لأي سبب؟ قد يكون سببا صحيحا أو غير صحيح. يعني مثلا كسل، كان نائمين في الأعلى أو جالسين في الأعلى فأقيمت الصلاة، فبدلا ذا كسل عن النزول فصليا في ذلك. فنقول أيضا حتى ولو لم يري الإمام ما دام يسمع التكبير فتصح الصلاة. لماذا؟ لأن إيش؟ أما اعتبار سماع التكبير ليه؟ لأنه مناط الاقتداء. الاقتداء يكون بالتكبير والانتقال مع الإمام حيث ينتقل والبقاء معه حيث يبقى، ليس كذلك؟ لكن لما لم نشترط الرؤية؟ قالوا لأنهما في مكان واحد وهي مكان الجماعة الواحدة، المسجد الواحد، حتى ولو كان بينهما مسافة بعيدة. واضح يا أخوان؟ واضح؟ هذا يحصل كثيرا خاصة في مثل المسجد النبوي، إذا كانت الجماعة قليلة. أحيانا يدخل الناس في آخر المسجد والإمام في أول المسجد والجماعة قليلة، خاصة في مثل هذه الأوقات بعدها بشهر أو 25 يوم لم يأتي الوفود من الأنحاء والناس الذين في الحرم قليل، فيقول لو دخل ربما فاتته ركعتين أو ثلاث، فبعضهم يصلي هناك خاصة إذا وجد معه آخر، فنقول صلاتهما صحيحة لأنهما تحصل لهما شرط الجماعة وهو إمكان الاقتداء، ومكان الجماعة واحد، ومكان الجماعة واحد. واضح يا أخوان؟ فإذا كان يرى المأمومين فهذا أظهر وآكد، لأن رؤية المأمومين الذين يقتدون بالإمام يحصل بها الاقتداء، فيحصل بذلك المقصود وزيادة. واضح؟ نعم. والظاهر أنهم لو كانوا يرون المأمومين ولا يسمعون التكبير فإيش؟ فتصح من باب أولى، لأن الإمكان الاقتداء أظهر، ولأن هذا هو الأكثر في أحوال من مضى. أحوال من مضى ما كانوا يسمعون الإمام إذا كثر الناس، واضح؟ فلم يقل أحد من أن المأمومين لا يصح اقتداؤه، فيصح في مثل تلك الحال. فإذا مناط الاقتداء هو الرؤية والسماع، والسماع أقل من الرؤية، فتكون معتبرة في داخل المسجد لأنه مكان الجماعة. أما الرؤية فستأتي في المسألة الثانية، وهي وقوله إذا سمعوا التكبير، هذا إشارة إلى ماذا؟ لما جعلها بين معكوفين يعني إشارة إلى أنها ليست في أصل المقنع، وإنما هي من زيادات صاحب الزاد. نعم. قال وكذا إذا اتصلت الصفوف. نعم. إذا كانوا خارج المسجد، نعم، فهل يصح الاقتداء أو لا يصح الاقتداء؟ يصح الاقتداء إذا كانوا يرون الإمام أو المأمومين، إذا كانوا يرون الإمام أو المأمومين، فإذا لأن الرؤية في مثل تلك الحال بمثابة كونهما في مكان واحد وكون الأمور متصلة. واضح يا أخوان؟ وهنا قالوا إذا رأى الإمام أو المأمومين وأطلق، فمما يدل على أنه سواء كانوا يرونه في كل الصلاة في كل التنقلات أو كانوا يرونه مثلا في بعض الأحوال، يعني لو لم يكن يرونه إلا إذا قام، أحيانا يرونه من الباب أليس كذلك، فيرون كل تحركات المأمومين ونحوها، وأحيانا يرونه من النافذة فيرونه فقط إذا قاموا أو إذا ركعوا فقط ولا يرونهم إذا سجدوا. واضح؟ فإذا كانوا يرونهم في بعض الصلاة أو في جميعها فالصلاة صحيحة إذا اقتدوا به وهم خارج المسجد. وهل يشترط اتصال الصفوف أو لا؟ قوله إذا اتصلت الصفوف، فكأنه إذا لم تتصل الصفوف بمعنى أن كان فيه فرجة في المسجد لكن صلوا خارج المسجد، أن ذلك ليس أنه ليس بصحيح. الحقيقة أن صلاتهم خارج المسجد إنما هي للحاجة، فينبغي أن لا يكون ذلك إلا عند الحاجة إليها، فسواء يعني فاتصال الصفوف حقيقة أو حكمة. في بعض الأحوال خاصة مثل الآن في مثل الحرم قد يغلقون المسجد ولا يزال فيه فرجة، لكن إغلاقهم لا لتكدس الناس أو الخوف عليهم أو نحوه بمثابة الامتلاء الحقيقي أو الاتصال، فيصلون خلفه. إذا كان الذين في خارج المسجد يفصل بينهم وبين المسجد شيء، هل تصح الصلاة؟ طبعا الفقهاء في كل مثل هذه المسائل يلحظون ماذا؟ يلحظون أمرين، أولهما إمكان الاقتداء. واضح؟ إمكان الاقتداء، ولذلك أكدوا على مسألة رؤية الإمام أو المأمومين لأنها هي التي يتحصل بها الاقتداء. والشيء الثاني ما هو؟ عدم الانفصال. ف فلأجل ذلك ذكروا بعض الصور التي يتحقق لا يتحقق فيها الاتصال أو يكون فيها شيء من الانفصال. فلأجل ذلك قالوا من أنه لو كانوا مثلا بينهما نهر أو بينهما طريق فإن ذلك لا يصح. والحقيقة أن كلام الفقهاء في هذا وجيه، لكن هل هو على الإطلاق أو المقصود منه إيش؟ تقريب الصورة التي يكون بهما الاتصال. على سبيل التوضيح أكثر، يعني لو كان الآن الناس يصلون في الحرم فيكونون بعد الخروج مباشرة، هذا ظاهر الاتصال ليس كذلك؟ لكن إذا كان الشرطة يمنعون ذلك خوفا على الناس وحتى يكون في فرجة لو حصل شيء وحتى يسهل الخروج، فرجع الناس فكان ثم فاصل، هل يكون هذا الفاصل مثابة الطريق الذي ذكروه أو النهر أو نحو فيمنع؟ فمثل هذا الحقيقة لو نظرنا إلى أصل ما ذكروا أنه الطريق أو نحوه فإنه يمكن القول بمن، لكن إذا نظرنا إلى أن هذا منهم على سبيل التوضيح لما يتحصل به كون الجماعة جماعة واحدة في مكان واحد وما يمكن أن يكون مظهرا لذلك، فيمكن أن يقال من أن هذه لم يكن مبناها على التوقيف أو مجيء الدليل، ولا بد من وجود مثل هذا وهو أن يكون مثل هذه الفواصل أو نحوها، فإنه لا يمنع أن يصلوا ولو كانت تلك الحال فيها مثل هذه الفواصل. وهذا بلا شك يعني في نحو الصلاة في المسجد الحرام يعني تكاد تكون الحاجة إليه ملحة بالمرغة، ومثل ذلك إذا كانت الشمس شديدة على الناس وتأخروا إلى الظل، فيعني قد لا يقال في مثل هذا بالتشديد في هذا وما دام أنهم يرون المأمومين والمكان متقارب ونحو ذلك. ولذلك من قدامة يعني وسع، وعلى هذا بنينا المسألة، وهو أنه وإن كان يعني خلاف مشهور من المذهب لكنه قال من أنه ليس مبنى على التوقيف فلا يجعل ذلك هو المناط من كل حال، لكن يلحظ في هذا كل ما كان حفظ أن تكون الجماعة في مكان واحد وإن تباينت الصور فيها في أحوال قليلة. وإلا لو لم نشترط وجود المكان الواحد لصح للإنسان أن يصلي هنا مع المسجد الحرام، لكن هم يقولون الجماعة أن توجد في مكان واحد، ووجودها في مكان واحد في المسجد وما اتصل بالمسجد يخفف في ذلك في الفوارق اليسيرة. واضح؟ واضح؟ هاي يعني. إذا لم يكن فاصل محتاجا إلى شيء من ذلك فلا ينبغي. الآن يعني مثل المصليات التي في الفنادق القريبة من الحرم ما دام أنها متصلة بالمصلين وليس تم فواصل كثيرة ونحو ذلك، ويرون المأمومين الذين يصلون داخل الحرم ونحوه أو خارجه، فالأمر في ذلك يعني يمكن ييسر فيه، وهو يعني مما قد يتوقع. ممكن يعني ممكن أن يدخل فيه شيء من الحاج، لكن أسأل الله أن يجعل الخير. والله يمكن يعني هي محتملة، وسعنا حيث احتاج الناس إلى ذلك، وإلا يعني على كل حال أسأل الله في بداية الدرس القادم هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.